ألف أو ألف أو ألفين نتجه فيها ولك تسربه، وإن كانت تحل عندنا سنتين نعطيك أكثر من النصف مثلا. إذا انفضوا هم ذا هذه شيء اشتراك، هذا اشتراك كالوكالة ما تقص عليه شيء ياخذ جزء من الربح، يستغرب العامل ويأخذ من الربح عن تعامل. والناس في حاجة إلى هذا، ما في اللي يستطيع يعمل. ما تقاس على بيعتين في بيعة إذا إذا إذا ما اتفق على صورة قبل الانقضاء؟ بيعتين غير هالشقين، بيعتين غير لا لا يقولون نحن شركاء في الربح، أما الخسارة إذا حدثت نحن نتحمل، تحملها الشركة. يقولون للمشترك معهم نحن شركاء في الربح، لا لا لا يحددون نسبة معينة للربح، إذا حصل ربح نتشارك، لكن إذا حصل هناك خسارة تحملها الشركة ترغيبا حتى يشترك. المعروف عندما ما يصلح، لأن ما الأمانة لا بصرف الجميع أمانة، ما يقولون إذا غرقوا أو بينهم أو تعذبوا ولا ما يضمن. الوكالة المطلقة لا أحسن عنه، قيل وكلت فلان وكالة مطلقة أن تجوز هذا. وكالة مطلقة يشد عيالك ولا نعم في كل شيء، هذه يعني في كل شيء أعمال تجارية والبيع والشراء معلومة ولا بتبرع؟ لا بعض الناس يكتب وكالة مطلقة لشخص، إذا كان تبرع أو بيعت معلومة يجعلها عميم، يقول أنت وكيل عني في مزرعتي صرف فيها وتعامل مع العمال وتبنوا ما شاء وتحصل ما تشاء وتبنوا ما تشاء، أنت تقوم مقام ولك كل شهر عشرات ألف ريال ألف ريال أخي. كيف في أن الناس يفرض على العمال مبلغ شهري يفتح لمحل يقولوا لي منك المبلغ الشهري كذا وكذا سنة وجرة المحل فرض عليه فرض سنة وجرة المحل عشان يشتغل ما يشتغل هذا غرض، قال لا يحصله ربح قد ينكسر، أما سنة أجرة المحل وهذا المحل عليكم بكذا بيعوا واشتروا أنتم في المحل لا ليس أجرة يا شيخ سنة أجرة المحل دكان إفراس البيت ما يفعل، أما أنه يقول لا هذه أموال تبيعونها لي غير معلوم يعني يكون تعطوني كل شهر 100 ريال هذا الشهر ما يصح لأنه قد لا يربحون قد يخسروا. صلى الله عليك شيخ. بنوك الربا ما هي حلال، لكن بنوك شرعية في الناس. البنوك شرعية نعم. إذا كان في بنك شرعي. من هما يا شيخ؟ البنك الرازي لا بأس. البنك الرازي بشيء بالشركة. أما الربا لا بأس. صلى الله عليه وسلم. اللي يعطونها. البنك الإسلامي. البنك الإسلامي على الشركة هذا البنك الإسلامي. تبيع بالبيع بالبيع الشرعي. جائز تعمله. إذا كان بنك الإسلامي يبيع المعاملة الشرعية، يعمل بالمعاملة الشرعية. لا يعمل من جهة شخص أوصى زميل له أن يبيع البيجر جهاز البيجر يقول إذا زاد عن 950 فالمبلغ زايد لك، بعد هو الشخص هذا قال لزميل له آخر أن الشخص حد الجهاز عليه 1300 ريال وهو ما حد هو بس اجتهاد من حد المبلغ 1300 ريال، هل هو جاهز أصلا لك بيعه؟ هو قال أنه حد 1300 يقول لا وصلك من بيع وزاد لك نعم صرح في النعم تبطل يعني لو كذب هو قال انه حد وما حد وقال اذا زاد عن مبلغ 950 ريال فهو لك زياده المعنى واحد المعنى يقول له اذا حصل في هذه السلعه هذه 1000 ريال انا سامح وزاد هو لك لكن بس لا يغر الناس أيضا إذا كان لها سعر لك هذه السلعة يعني شهر معلوم عند الناس لا يبيع يبيع ما يبيع الناس، أما إذا كان سلعة ما لها حد ما لها سعر معلوم وزاد السعر فزايد له، لكن ما يغر الناس بس السعر عند الناس 100 ريال ويبيع 120 يغر السلعة ما يكفي. حتى أحسن إليك يستعملون أحيانا يكون محدودة وليست محدودة، يعطيك هذه كلمة محدودة هذا بينه وبين صاحبها السلع إذا كان ما لها سعر معلوم في السوق يصلح وياه، أما إذا كان لها سعر معلوم ما يكون يدفعون الناس. يعني شيخ الهاتف الجوال اشتراكه الأصلي 10,000 ريال، فبعضهم تجده الآن في الوقت الحاضر مثلا مضى للحكومة صرف حوالي 500 ريال فيبيعه بالعشرة آلاف نفسه، هل يصلح ذلك؟ أنتي والله ما عندي خبر منها، أحتاج تام تكتب كتاب تسأل درسه الله يجزاك، تسأل أهل الخبرة هذا لما بعد علم أخبرت من هذا لأنها كثيرة يا شيخ ويسألون عنها. يا كنت على بصيرة اكتب سؤال، الله يجزاك بجميع سألك على بصيرة فيه اكتب سؤال الله. لا هذه حادثة بعيد أقول اكتب سؤال يدرس الله يجزاك بجميع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الشركة والوكالة وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار اشترى له ضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديثه في أثناء حديث وقد تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة في قصة العسير قال النبي صلى الله عليه وسلم واغض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. الحديث متفق عليه. والله التوفيق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله وعلى آله. أما بعد فهذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على أنه لا بأس بالوكالة في شراء بعض الحاجات، كما أمر النبي عروة البارقي أن يشتري له شاة فاشتراها بدينار فدل على جواز توكيل في شراء الضحية وغير الضحية كالعقيقة لا حرج في ذلك. كذلك كان صلى الله عليه وسلم وكل عمر على الصدقة في دعاء توكيل الصدقة، لا بأس أن يبعث العمال يقبل الصدقة من أهل الزكاة، وأن التوكيل في قبل الزكاة لا بأس، وهكذا التوكيل في تفريقها وتوزيعها كل هذا لا حرج فيه. وهكذا أمره لعلي أن حرى بقية البدن التي أهداها عليه الصلاة والسلام، فإن أهدى 100 بدنة نحر بنفسه 63 وأمر علي أن حرى بقية 37، فدل على توكيل جواز التوكيل في الضحايا والهدايا، وليس من الواجب أن يباشرها صاحبها، إذا وكل فلا حرج، إذا أهدى هدية أو ضحية أو عقيقة ووكل من يتولاها فلا حرج في ذلك. الحديث الأخير نعم حديث أبي هريرة في قصة العسير كذلك، وأنها مرأة صلى الله عليه وسلم قال يغرق الناس إلى الله في هذا فإن تخرجها يجوز التوكيل في إقامة حلول، يقول ولي الأمر يوكل من يقيم حد القذف حد الزنا حد السرقة، هكذا القصاص ليس من شرطه يتولى أن يتولى ولي الأمر، إذا وكل من يقوم بذلك فلا بأس. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنيس أن يغدو إلى امرأة هذا فإذا اعترف يرجمها، وهكذا أحد الجد لما اعترف ماعز أمر الصحابة فرجموه، وأبو غامدية كذلك، المقصود أنه لا بأس بتوكيل في الحدود. نعم الله يحسن على صحة تصرف الفضولي، يصح إذا أمضى صاحبه، إذا تصرت زين شريت له بيت أو بعت له سيارة أو أمضاك يصح. حديث عروة لو أخذ عروة الدرهم الثاني يجزء يعني؟ لا صرف على حساب صاحب الحاجة صاحب الوكالة، إذا قال صاحب الوكالة اذهب نشتري لي بعشرة ريالات قيمة كذا اشتراها بخمسة هل يجزء؟ لا يجزء بخمسة لا ما يحل يأخذ منه شيء. الأضحية هل تتعين مجرد الشراء؟ نعم الأضحية هل تتعين مجرد الشراء؟ حتى يعينها صاحبها حتى ينويها صاحبها. أمانك الوكيل يجوز أن يوكل إذا أذن له أو أقصد العرف ذلك، إذا أذن له أو أقصد العرف ذلك. نعم أحسن الله إليك. أنا في المؤسسات الخيرية هذه فيها كلها اللي تعطى، لكن يقوم مثلا أحد المسؤولين في المؤسسات الخيرية بإعطاء المال إلى جهة معينة، وما هم فوضوا هو بعينه، فوض الجهة الخيرية ككل. هذا في التفصيل، إذا كان رضي شيء أمير البلد أو رئيس المحكمة أو كبير اللجنة فإنه صار أمير البلد يوكل من يوزع الصدقة، اللجنة رئيس اللجنة إذا كان هو لجنة التوزيع يشتري مع اللجنة ويوزعون الصدقة على أيديهم على حسب تختلف المسائل. الواجب المقصود أنه يمشى فيها العرف أو الموضوع هذا، وكان معلوم أن الأمير هو راح يوزعه بنفسه، الأمير يعطيه مئة عام يوزع، القاضي هو راح يوزع، فإذا أعطى القاضي أو أعطى الأمير أو كذا معناه يوكل الثقات يوزعون. وهكذا إذا كان لجنة معينة في هذا الشيء فالهيئة توزع على العرف اللي مشت عليه، تلتمس البيوت المستضعفة، تلتمس أشخاص الفقير الفقراء، توكل من يوزع من الثقات. لو اعترف ما يترتب عليه الحد ثم نكل بعد ذلك، هل يؤخذ به الرجوع؟ هذا محل نظر، معروف انه اذا نكل يسقط عن الحد، لكن يبقى حد التهمه وتعزيز التهمه، لا بد يستمر على اقراره الزنا ولا غيره. ثم اذا كان حق ادم ما يقوى الرجوع، إذا اعترف حق آدم من عنده فلان قرض أو ثمن مبيع ثم رجع ما يقبل في ذلك. أما الحدود إذا رجع يقبل رجوعه، إذا أو الحدود بالشبهة. هل يكتمر واحد يحصل عليه؟ نعم. الله يسلمك، المستأجر يجوز له أن يؤجر؟ نعم. سبق المالك المستأجر. إذا أجر مثله إلا أن يشرط عليه أن يؤجر. لا لم يكن هناك. له له أن يؤجر مثله. لا لا لا من هو أشد ضرر. لا من هو أشد ضارا. كيف الله يؤجر مثله ساكن مثله، يعني ما يؤجر إنسان يأثر على المحل شر نعم مثله. وحسب أقول لك شيء، بعض الباعة أحيانا يأتيهم زبون من أن يسوم السلعة بخمسة ريال ويتفق معه على أنه يأخذ بخمسة ريال، بعد ما يذهب يأتي زبون آخر ثم يعني يسومها بستة ريال، هل له أن يبيع الآخر أحسن إليك؟ لا تمل ما دام تفرق تمل نعم ما له رجوع، ما دام ذهب المشتري أو ذهب البائع تفرق لزم، ولا يجوز أحد يبيع على أخيه ولا شراء على شراء أخيه، ما يجوز، إن الرسول نهى عن هذا. إذا تم البيع ما يجوز لك تقول المشتري أو تقول البائع تقول المشتري هل جاي أحسن من هذا السلعة، هذا ما يسبب الشحنة والعداوة. وإذا شرط صاحب السلعة لن ينزل عليك أحد بعت عليه. ليش شرط صاحب السلعة أن ينزل؟ ما دام تفرق وتم البيع بينهما ما عاد يشرط. شو أن أحصل عليك لو جاء غيرك أحد وزاد السعر أبيعه. إذا اتفق على ما بأس من البيع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الإقرار. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان من حديث طويل. باب العارية. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى توديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة.

يعمل عنده أو عنده أمانة له، فحدث منها ما خانه فيه على وجه لا يخون فيه ولا يتهم فيه فلا بأس. والحديث الثالث عن يعلى بن أمية فيه أن العارية تكون مضمونة تكون مؤدات، ولهذا قال له نبي المؤدات، فدل على أن إذا شرط العارية أنها مضمونة تضمن. فإذا قال السيارة عارية تذهب إليها كذا قصرها مضمونة، إن جرى عليها شيء تضمن أو أعطاه، مثلا سلاح قال تلف تضمن، أو أعطاه فراش أو أعطاه إناء عارية يضمن بالشرط. أما إذا كان مهنا شرط بأمانة، إن تلف بغير تعدي ولا تفريط ما يضمن، لأن الأمانة لا تضمن، يعني لما تعدى عليها ولا تفرط لا تضمن، أما إذا تعدى أو فرط يضمن. تعدى عليها يعني أتفاه أو فرط جعلها في مكان ما صانها حتى تلفت يضمن. وهكذا حديث صفوان لما استعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالطوع قال غصب يا محمد، يعني أهو خصب، ويجب النصب غصبا، تعصبني غصبا. قال بل عارية مضمونة، دل على جواز العارية وأنه لا بأس بها وأنها مضمونة بالشرع. وقال قوم أنها تضمن مطلقة، والصواب أنها تضمن بالشرع، وإذا فهي أمهل. فإذا عرق بشته أو سيارته أو ناقته أو فرسه وأصابها حادث لا تضمن إذا ما لم تفرط إلا بالشرط، إذا المضمونة فعليك الشرط، موسمون على شروطهم. أما إذا لم يشرط فهي أمانة ما تضمن إلا بالتفريط أو التعدي، فلو تلفت بدون تعدي ولا تفريط فإنها لا تضمن إلا بالشرط. فلو أعطاك مثلا سلاح